بلال، بلال، وكلكم يعرف بلال ويعرف عظم قدر بلال ويعرف خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك أمامي. والله لو كانت الجنة لا يدخلها إلا الأغنياء لما دخلها بلال رضي الله عنه، لو كانت الجنة لا يدخلها إلا البيض لما دخلها بلال رضي الله عنه، ولكن الجنة لا ينالها إلا ذو حظ عظيم، لا ينالها إلا الذي يعرف حق الله سبحانه وتعالى ويعرف حق محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال بلال عندما سمع هذه البشرى من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا رسول الله، والله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما توضأت إلا صليت بعده ركعتين. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.